أي استطاع له. ومنه قوله تعالى ليظهره على الدين كله أي ليعريه. الوجوه نعم المراد بالناس نقاط الاستطاعة هذا شرع وجوه يحتج على هؤلاء الذي عرجوا بنفي التسجيل. طيب يقول فإن هذه الطريقة لا أحد المقصود لوجوه أحدها أن الله وصف أن وصف الله بهذه النقائص هذا يمكن أن نقول عنوان البحث عنوان البحث ثلث بعض النفاق في الرد على اليهود مسلكا وهو أن وصف الله بما ذكره اليهود يستلزم أن يكون جسما وجسم ممتنع فهل هذا المسلك صحيح؟ يمكن أن نجعل عنوان هذا البحث هو هذا بما وصفه به اليهود يستلزم أن يكون جسما أو متأيدا وهذا ممتنع نقول هل هذا المسلك صحيح ولا غير صحيح؟ تبارك يا جماعة الآن العنوان الذي اقترب هو أن يقال إن بعض النقاد سلكوا في ردهم على اليهود الذين وصفوا الله بأنه بكى على الطوفان ونحن هذا سلكوا في رد عليهم بأن قالوا لو كان كذلك لكان جسما أو متحيزا فهل هذا المثل صحيح أو ليس صحيح؟ طيب ليس صحيح وش الدليل؟ وجوه لوجوه أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من ناحية التحيز والتكذيب ولا لا؟ عندك من ناحية التحيز والتكذيب؟ يعني وصف الله تبارك وتعالى في هذه الأمور أظهر فسادا من نفي التحيز والتسليم يبدو أن الصواب أظهر فسادا من وصفه بالتحيز والتسليم يعني أنه لا يكفي أن نقول إنها تنتفي هذه لانتفاء التسليم والتحيز ألوكما هم يقولون الذي رد على اليهود يقول يجب أن تنتفي هذه وش الأجل لانتفاء التحيز والتسليم يجب أن تنتفي لانتفاء التحيز والتسليم نقول انتفاء هذه النقائص عن الله أبين وأظهر من انتفاء التحيز والتسليم لماذا؟ لأن وصفه بهذه النقائص أظهر فسادا من وصفه بالتحيز والتسليم فيبدو أن العبارة فيها انقلاب فأرجو الآن أن تمشي معي الآن هؤلاء وصف الله بالنقائص اليهود ونحن نريد أن ننفيها فما هو الطريق لنفيها؟ الطريق أن نقول لأن الله ليس بجسم ولا متحي فنقول انتفاء هذه النقائص عن الله أظهر من انتفائه من انتفاء التحيز والتكذيب ولا لا يا جماعة أيما أظهر أن تقول إن الله ليس بجسم أو تقول إن الله لا يبكي ولا يفعل أين أظهر؟ لا يبكي ولا أظهر إذا ظهور انتفاء ما وصفه به اليهود أبين من انتفاء التكذيب والتحيز فالنتيجة وصف الله بهذه النقائص وصف الله مو بنفيها إثبات النقائص لله المذكورة أعظم فسادا من إثبات التسليم والتحيز ولهذا عرفت أن كلمة من نفي التحيز والتسليم فيها شيء من الإثبات فنقول إن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من إيش؟ من وصفه بالتحيز والتسليم فإن هذا فيه من إيش؟ لا قل لعله كذا نعم هل عندك أن وصف الله بهذه النقائص ولا أنا في وصف الله أحدها أن وصف الله بهذه النقائص والآثار أظهر فسادا

ما يلزمكم ما تلزمون بالجسم. كما ان الذين يثبتون صفات الله تعالى هل يلزمون بالتسليم ولا لا؟ عندما نقول الله يد ووجه وعين وقدره وسمع هل يلزمنا ان نقول بالتسليم؟ ما يلزم. فعلى هذا نقول لهؤلاء الصفات المنكرين الذين استدلوا على اليهود ببطلان، استدلوا على بطلان ما قال اليهود بانه لو ثبت ما قالوا لكان جسما يمكن لليهود ان يقولوا وش ان يقولوا؟ نحن نثبت ذلك بدون تسليم، مثل ما قال اهل السنه والجماعه نحن نثبت لله قدره وسمعا وبصرا واستواء الى اخره، ولا يلزمنا ان نقول انه جسم. هل يلزمنا ان نقول انه جسم؟ ما يلزم. هذا واحد. الوجه الثالث ان هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقه، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت في العقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على اثبات هذه الطريقه. ان هؤلاء الضمير من يعود عليه؟ لا ما بعد شيء يسال. يقول ان هؤلاء الذين ردوا ما قال اليهود بالتسليم التسليم، يعني الاشاعره المثبتين لبعض الصفات، هؤلاء المثبتين لاتباع الصفات نفوا صفات الكمال بمثل هذه الطريقه. وش قالوا؟ قالوا لو استوى على العرش لازم ان يكون جسما، والجسم ممتنع فيجب امتناع استواء الله على عرشه. قل لا، الطريقه التي يكون بها اثبات صفات الكمال هل تكون طريقه سليمه او لا؟ الجواب لا. اعود مره ثانيه، اعتمد نفاق الصفات على نفي ما قال اليهود شعرين متفوق، اعتمدوا على نفسه. نقول هذه الطريقة فاسدة. الدليل أنها فاسدة، الوجه الأول واضح، الوجه الثالث أنكم بطريقتكم هذه نفيتم صفات الكمال لله، لأنهم يقولون إثبات الوجه يستلزم التجسيم، والجسم ممتنع فيجب إبطال أو نفي صفات الوجه. يقولون إثبات الاستواء يستلزم التجسيم فيجب نفي الاستواء. إثبات الرمد في عين الله يستلزم التجسيم فيجب نفي الرمد. كيف؟ صارت الطريقة يمشوا عليها، صارت تبطل أي شيء، تبطل صفات الكمال وصفات النقص. وكل طريقة لا تميز بين ما يجب لله وما يمتنع الله فهل هي طريقة سليمة ولا باطلة؟ باطلة. ولهذا يقول المؤلف أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. أظن واضح إن شاء الله. طيب، من يبين لي وجهه؟ الوجه الثالث هذا من الآخرين. طيب، لا مال بالتقديمين من المفاهمين. الآخر بالآخر يقول وذلك ممكن على الله. هل هذا رد ما تقول بهذه الطريقة صحيح ولا غير صحيح؟ فاسد؟ وش الدليل على فساده؟ الدليل والإهان سابقا الوجه الثالث نعم. طيب الأخ اللي قدامك؟ إيه؟ لا لا لا